أما الوخز بالإبر فهو فن قديم ورهيب، يقع في مكان ما في أول خط الزمن الذي يمثل تاريخ مهنة الطب التي تمارسها. لا شك أنك ستصبح أكثر مهارة في جراحة العظام إذا أدركت سر مسارات الطاقة الداخلية في الجسم وكيفية التحكم بها. واللغة الصينية لطالما بدت لك آسرة برموزها الشبيهة برسوم راقصة وغامضة. تعلم أبجديتها المعقدة يبدو تحديا مسليا لقدراتك الذهنية الفائقة التي وجهتها بالكلية منذ سنوات إلى مهمتك المقدسة، البحث عن الحقيقة المطلقة. لكن هل تكفي أيامك الخمسة لتنجز شيئا مما عزمت عليه؟ تركت متاعك في غرفة دانيال ثم مضيت للقاء مدير الأكاديمية. كان عليك إجراء اختبار روتيني يحدد مدى مهارتك في فنون القتال ويفصل بشأن الفرقة التي ينبغي أن تنضم إليها. كنت قد استعدت قدرا لا بأس به من لياقتك ومرونتك بعد أسبوع اليوغا والسباحة الحرة على شواطئ بالي، فكنت جاهزا لاستئناف الفنون القتالية. رغم الوقت المتأخر استقبلك الراهب العجوز بابتسامة دمثة ثم أشار إليك بالجلوس وقرع جرسا داخليا على مكتبه. مرت لحظات من الصمت المحرج، تأملت خلالها أثاث المكتب المتواضع ومضيفك القصير برأسه الأصلع المكور ولحيته الرمادية الطويلة التي يربطها أسفل ذقنه وعينيه الخفيتين مثل شقين وسط وجهه وشفتيه المعلقتين في وضع الابتسام قبل أن يدخل طرف ثالث، المترجم. على خلاف الهنود والإندونيسيين لم يكن الصينيون في معظمهم يتقنون اللغات الأجنبية، وقد واجهتك صعوبات جمة طيلة رحلتك في الريف الجنوبي لتبلغ مخاطبيك مرادك بإنجليزية مصحوبة بلغة الإشارات. ورهبان الشاولين لا يختلفون في ذلك عن مواطنيهم. وقف المترجم بالقرب من المدير وقد كان شابا في العشرينيات يبدو أقرب إلى طالب جامعة خجول، وأخذ يترجم كلام الراهب. حين تطلع الشمس يمكنك أن تمارس تمارين التايتشي مع الآخرين، وقبل تناول وجبة الفطور سيعقد اختبار للمتدربين الجدد، بعدها سيتقرر إلى أي مجموعة تنضم. بدأ يومك الأول في أكاديمية شاولين مبكرا بشكل يذكرك إلى مدى بعيد بأسبوع معسكر اليوغا الذي تفصلك عنه الآن 3 أسابيع كاملة مباشرة بعد الشروق. توافد المتدربون من المهاجع وقد ظهرت علامات النعاس على محيا الكثيرين. التدريب القاسي طيلة النهار والاستيقاظ مع شعاع الشمس الأول مرهق لا شك. اكتظت الساحة بنحو 50 متدربا من مختلف الشرائح العمرية وشتى الجنسيات، بعض الإناث وأغلبية ساحقة من الذكور. المشهد الصباحي ذاته من معسكر اليوغا يعيد نفسه مع اختلاف شكلي. متدربو الكونغ فو ملتزمون بزي الكيمونو الموحد، تبادلت إيماءات وابتسامات مع وجوه مختلفة ترحب بقدومك في صمت. ثم انتظم الجميع في صفوف متباعدة استعدادا لحصة التاي تشي. بعد قليل ظهر مدير الأكاديمية العجوز وتصدر الجمع. وقف طويلا مغمض العينين جامعا قبضتيه عند وسطه ومباعدا بين قدميه في وضعية الاستعداد. تلفت حولك فرأيت الآخرين يقلدونه. لبثت منتبها تترقب ما سيلي. ثم شرع المعلم في تنفيذ تمارين التاي تشي. أخذ يفرد ذراعيه أولا كأنه يتمطى، ثم ضم كفيه إلى صدره كأنه يحتضن جسدا وهميا قبل أن تنزلق يداه المبسوطتان على جسده إلى الأسفل. تعاقبت الحركات بطيئة ورشيقة لكنها منضبطة ودقيقة مثل راقص باليه في مهمة قتالية. أخذت تتبعه متحريا المزامنة مع حركاته وسكناته ومراعيا لتفاصيل كل وضعية والتفاتة. موازيا بين الاسترخاء والقوة. بعد بضع دقائق كنت قد انسجمت في الرقصة وأصبحت جزءا من الجسد الجماعي الذي ينساب في تناغم مثل تدفق تيار ماء رقراق في فضاء الساحة الذي غمرته أشعة صباحية دافئة. يستمر التسلسل في حيوية رغم النعومة الظاهرة. تحرك كفيك دائريا ثم تتقدم خطوة وترجع إلى الوراء، تدفع حاجزا وهميا تزيح كتلة لا مرئية وتجذب حبلا خياليا. سرعان ما أدركت ما أنت بصدده. كانت حصة تأمل عبر الحركة بالتناقض مع تأمل اليوغا الساكن والسلبي. كان تأمل التاي تشي مبنيا على اجتماع الاسترخاء العقلي مع الحضور الجسدي. تتواصل الإيماءات الناعمة سلسة ومحكمة وتغمرك سكينة داخلية مريحة ومخدرة. أنت تسبح في الهواء رغم ثبات قدميك على الأرض، تحوم حول الجبل وتحلق. حين انتهت حصة التاي تشي التي استمرت حوالي ساعة كنت تشعر بالارتياح يغمرك. أدركت على الفور أن بدء اليوم التدريبي الطويل بتلك الممارسة المنعشة أمر مدروس وحكيم. بعد أن انصرف الجميع إلى قاعة الطعام لم يبق غيرك ورفاق رحلة الأمس الوافدين من بكين. كان مدير الأكاديمية في انتظاركم برفقة مترجمه الشاب. التاي تشي رياضة قتالية داخلية، إنها تركز على البعد العقلي والروحي على عكس فنون الدفاع عن النفس الخارجية مثل الكاراتيه. الحركات التي نمارسها تمثل لغة جسدية هدفها تحقيق الانسجام بين الجسد والروح على غرار نظرية اليان طاقة الأرض واليانغ طاقة الروح أساس الفلسفة الصينية. يكون التركيز على التكامل واتحاد الأضداد. على الرغم من بطء الحركة فإننا نكرس القوة والمرونة والحيوية، ولكن أيضا الهدوء والاسترخاء. كنت تهز رأسك في حماس مع كل كلمة، تكاد تقفز من مكانك لتشد على يد المعلم وتحدثه عما عشته منذ قليل وعن المعاني التي أدركتها خلال تجربتك الوليدة مع التاي تشي. كنت متيقنا بأن ساعة البكور تلك ستصير موعدك اليومي المفضل، تماما كما كانت ساعة انتظار الشروق في شرفة منزل جدك بتستور في عهد ساحق البعد. بعد خطاب المدير التعريفي لفنون الكونغ فو والثقافة التي تنضوي تحت مظلتها جاء موعد الاختبار. كانت مسألة بسيطة وسريعة. وقف مدرب من مدربي الأكاديمية وطلب من كل وافد تنفيذ جملة من الحركات متفاوتة الصعوبة. بعضها يعتمد على القوة وآخر على الخفة والمرونة أو التوازن. ابتسمت وأنت تتابع المختبرين الذين سبقوك يفقدون توازنهم أو يلفون قبضاتهم بشكل خاطئ، يرفعون أرجلهم أقل من المطلوب أو يعتذرون عن تأدية الحركة. حين جاء دورك وقفت في اعتداد ثم نفذت الحركات برشاقة وصلابة وكأنك تستعيد سنوات مجدك الغابرة وتحرك جذوة قد خمدت داخلك بتعاقب سنين الخمول. كنت راضيا عن نفسك وكذلك كان المدرب، فانضممت دون صعوبة إلى المستوى المتقدم للمتدربين المحترفين. لكن الأمر انقلب إلى الضد في الاختبارات الفنية. كنت ضمن المبتدئين في الماندارين والخط الصيني. أما الوخز بالإبر فهو درس موحد لكل المستويات. انضممت أخيرا إلى دانيال على مائدة الإفطار. التهمت لقيمات سريعة وأنت تنبئه باقتضاب بشأن اختبارك، ثم انصرف كل منكما إلى تمرينه. خلال الأيام التي تلت كنتما تلتقيان خلال أوقات الطعام وفي دروس اللغة والفنون، ومساء حين تنطفئ الأنوار بالخارج تتسامران حتى يحين موعد النوم الإجباري في الأكاديمية 9:30. كنتما تضحكان كثيرا وترويان نوادر عن يوميكما الحافلين. وقد اكتشفت بشيء من الدهشة أن الكنديين يمكن أن يكونوا ظرفاء وأصحاب نكتة. كان تقاربك ودانيال بالإضافة إلى الزخم الذي حققته ممارسة الرياضة بشكل مكثف يصنعان بمزاجك الأعاجيب. مر دهر منذ اشتعلت حماسة بذلك القدر. كنت تنهي يومك منهكا مليئا بالكدمات، لكن روحك متوثبة ومنتعشة. تمنيت لو تتمدد الأيام الخمسة لتصير شهرا أو شهرين أو سنة كاملة. لم تكن لتمانع الانعزال على قمة جبل صيني بقية عمرك لو أنك تضمن لنفسك السكينة والطمأنينة. التاي تشي، إن هذه الرياضة مذهلة حقا. إنها لا تبدو كذلك ظاهريا، لكنها تغيرك من الداخل، مثل مجرى ماء ينحت مساره عبر الجدول بقوة ناعمة. كنت ممددا على سريرك العلوي وقد انطفأت الأنوار كافة في الأكاديمية وخلد ساكنوها إلى النوم. يستمع إليك دانيال بجفون مثقلة وأنت تقارن ربما للمرة العاشرة بين تقنيات اليوغا والتاي تشي. كنت تفتخر بكونك جربت تقنيات التأمل المختلفة وصرت نوعا ما خبيرا بما يناسب مزاجك منها وأوقات يومك. السكون مقابل الحركة. قال دانيال بصوت ناعس: أليست لديكم في الشرق الأوسط ممارسات مشابهة؟ التأمل عن طريق الدوران. ضحكت وأنت تسأل في دهشة: الدوران؟ لقد رأيت ذلك مرة في شريط وثائقي. فرقة دينية تمارس التأمل، يرتدي مريدوها فساتين بيضاء وعمامات ويدورون حول أنفسهم مرافقين ترانيم دينية. الصوفية. زويت ما بين حاجبيك في تفكير. لقد سافرت إلى بقاع العالم البعيدة لتكتشف تقنيات التأمل لدى الشعوب الأخرى، لكنك فعلا لم تطلع على ثقافة قومك بهذا الصدد. كان دانيال محقا. حتى تكتمل تجربتك كان عليك أن تقترب من تلك الفرقة التي لطالما اعتبرتها ذاتك القديمة مهرطقة. خلال تلك الأيام تعلمت مهارة القتال بالسيف، ليس بإتقان منقطع النظير، لكن بشكل يدعو إلى الفخر. استحققت عليه تبريكات المدربين والزملاء. كانت تدريباتك بسيف خشبي خفيف وغير مؤذٍ، تمسك بإحكام بمقبضه وتلوح به في حركات رشيقة ودقيقة. بدا كأنك مارست المبارزة منذ زمن طويل وأنه السلاح الذي خلق من أجلك. وأنت تخب على الحصير من طرف قاعة التدريب إلى طرفها الآخر، تتخيل نفسك فارسا مغوارا يمزق الأعداء ويلحق بهم الهزائم. تستيقظ جوانب نائمة من كيانك كأنك تنفخ على رماد روحك فتحيي جمرة كادت تخمد إلى الأبد. لم يكن النجاح حليفك في تجربة الوخز بالإبر بنفس القدر، فقد كانت الحصص قليلة ونظرية، لكنك ألممت بالمبادئ الأساسية. وربما تقرر يوما تعلم الفن على يد أخصائي في باريس، أما الماندارين فقد فشلت فيه فشلا ذريعا. كان وقتك ينفد والرموز تتراقص أمام عينيك متشابهة ومتداخلة. فقد كانت الحصة مسائية بعد العشاء في وقت تكون فيه طاقتك في أدنى مستوياتها، حتى قررت الانسحاب بعد يومين وآثرت أن تشحن بطاريتك بشيء من التأمل في الوقت الذي ينصرف فيه الجميع إلى الدرس وتخلو الساحات من الرواد. رغم محاولته الحثيثة لم يفلح دانيال في كسر قطعة الآجر التي غدت تلازمه في صحوه ويحتضنها حتى أثناء نومه. إنه مصر على أن تشهد بنفسك مجده يتحقق، لكن الوقت ينفد منه بسرعة. في ليلتك الأخيرة في الأكاديمية تربعت وحيدا في الباحة الخلفية كعادتك. كان القمر قد أوشك أن يكون بدرا، ربما تكتمل استدارته بعد ليلة أو ليلتين، لكنك لن تكون هناك لتشهد اكتماله من قمة جبل كونيو. ستكون على أرض أخرى وتحت سماء أخرى. مددت بصرك، تملأ عينيك من مشهد الجبال المظلمة التي ألقى عليها القمر شعاعا باهتا. لقد كانت رحلتك إلى الصين تحت عنوان الجبال، وقد كانت الجبال ذات رمزية دينية منذ القدم. سفينة نوح رست على جبل الجودي، وهاجر ساعت بين جبلي الصفا والمروة، وبنو إسرائيل رفع فوقهم جبل الطور، ومحمد ابن عبد الله نزل عليه الوحي في غار حراء في جبل النور، واحتمى من ملاحقيه القرشيين في جبل غار ثور، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. تستحضر فجأة وجه سارة، نظرتها الحانية وأنت تحدثها بأمرك في مكتبة الكلية، وهمسها الحازم المستحث: لا تحزن، إن الله معنا. ترفع عينيك مرة أخرى إلى قمة جبل كونيو المحاذية، تفر من الذكرى. في أعلى منبسط من الجبل يمكن السعي إليه بعد الأكاديمية، يقبع بناء معبد بوذي عتيق يطل على الباحة حيث تجلس منعل. تتذكر المعابد الكثيرة التي رأيتها في رحلتك الأخيرة في أعالي الجبال وعلى الصخور الوعرة، كأن العبادة لا تصلح إلا في البقاع النائية. لقد ترك موسى قومه وجلس يناجي ربه 40 ليلة عند الجبل. تضطرب أنفاسك وتيمم بصرك شطر الجبال الشامخة قبالتك، يجف لعابك وينعقد لسانك. كم مضى عليك من دهور مذ خطبته آخر مرة؟ لقد ظل قرارك الأخير بعبادة خالقك على طريقتك معلقا. كم مرت بك من ليال عجاف لم تفلح فيها في مناجاته رغم محاولاتك؟ هل نسيت كيف تكون خلوة العبد بربه؟ أم أنك لا تعرف سبيلا غير الطرق القديمة التي نفرتها؟ لقد كنت يوما حي ابن يقظان على جزيرة مهجورة، فهل يسعك هذه الليلة أن تكون موسى؟ تهمس بصوت خافت لا يسمعه غيرك رغم السكون المخيم حولك، لكنك تدرك يقينا أنه يحصي حركاتك وسكناتك ولا يفوته شيء من خلجاتك. تخرج حروفك مرتبكة باهتة مثل زفرة طويلة متعبة: يا رب، يا إلهي، يا خالقي، أيا كان اسمك أرني أنظر إليك. تقلب نظرك في المشهد الراكد حولك، لا جبال تدك ولا أجساد تخر مصعوقة. هل لديك أمل بأن ترى ما لم يره أحد؟ سحبت رجليك إلى المهجع مرغما. كان عليك تجهيز حقيبتك، سترحل في أولى ساعة الصباح لتلحق بطائرة في بكين تقلك إلى اسطنبول. 12. وصلت إلى الأراضي التركية بنية مبيتة وواضحة. لقد سافرت إلى أراضي الهندوس والبوذيين وتعلمت عنهم ممارساتهم الروحانية دون أحكام مسبقة، وقد آن الأوان لتفعل الشيء نفسه مع المسلمين. لن يضرك ذلك في شيء، أنت الآن منفتح على الثقافات الكونية كافة، ستتبع الدليل إلى حيث يقودك. لكن دليلك الآن ليس عقليا أبدا، بل هو صوت قلبك. نزلت في فندق مميز ككل اختيارات ريم في منطقة سلطان أحمد المركزية. كانت الواجهة الزجاجية لغرفتك بالطابق الخامس تطل على معالم المدينة الأشهر: المسجد الأزرق ومتحف آيا صوفيا. أما قاعة الطعام في الطابق السادس والأخير فتحوي شرفة خارجية تسمح برؤية بحر مرمر القريب وأسقف الدور الحمراء والقباب الكثيرة المنتشرة بقدر انتشار المساجد. كنت متعبا بعد رحلتك الجوية الطويلة من بكين، فتناولت وجبة عشائك في غرفتك ثم اتصلت بموظف الاستقبال. كنت تريد حجزا لعرض الدراويش الدوارين الذي وجدت إعلانا له في كتيب الإرشاد السياحي. كانت هناك عروض يومية في قاعة هاجو باشا على الساعة 7 مساء، لكن الإقبال شديد على ذلك العرض التركي التقليدي من قبل الأجانب والأتراك على حد سواء. لم تجد مقعدا شاغرا لعرض الغد، لكنك على قائمة الانتظار لليوم التالي. ستتصل بك الموظفة في الغد لتأكيد الحجز إذا ما ألغى أحدهم حجزه. استيقظت وأنت لا تزال مرهقا في صباح اليوم الثاني. كانت عضلاتك تئن بعد أن حرمتها من جرعة التمارين اليومية المكثفة نهار أمس، أو لعلها قد شرعت تتعافى من الإنهاك الشديد الذي عرضتها إليه خلال إقامتك في أكاديمية الكونغ فو. لم تكن واثقا. احتسيت فنجان قهوتك في شرفة المطعم وأنت تتابع في شرود النوارس التي تحلق في سماء المدينة وتستمتع بمداعبة الشمس الدافئة لبشرتك، ثم خرجت تتمشى في أنحاء الحي القديم. تجاهلت الجامع الأزرق على يمينك واتجهت يسارا إلى آيا صوفيا. شيء ما في داخلك ما زال يتمنع رغم قرارك بقبول ثقافة الآخر مهما كانت، لكن الأمر يختلف حين يكون الآخر هو أنت ذاتك. ستصل إلى تلك المرحلة قريبا، لكنك ستسير على مهل. كانت الكنيسة القديمة التي غدت مسجدا ثم متحفا محطتك التاريخية الأولى. سرت في تأودة على الأرضية الرخامية العتيقة تتأمل القباب والأقواس والفوانيس الذهبية المعلقة. هنا تلتقي النوافذ المرتفعة ذات الزجاج الملون المميزة للكنائس والنقوش العربية التي تعرف بها المساجد. خلال بقية النهار زرت الكاتدرائية الصهريج، وهي بناء تحت الأرض استخدم كخزان ماء ضخم في العصر البيزنطي. نزلت الدرج الحجري وعبرت الأروقة المظلمة ذات الإضاءة الخافتة التي أقيمت فوق الخزان، تستمع إلى وقع أقدامك على البلاط وتتأمل الخيالات المرتسمة على سطح الماء. ثم مشيت حتى قصر طوبكاب المهيب، تفرجت على قاعات الحرملك والسلملك، سقوفها الخشبية المزخرفة وجدرانها المكسوة بالخزف الملون، وتجولت عبر الساحات والحدائق المطلة على مضيق البوسفور. كانت الشمس قد اقتربت من المغيب حين رجعت أدراجك إلى منتزه سلطان أحمد. جلست على مقعد خشبي تتأمل وفود السياح الأجانب والأتراك حول النافورة الموسيقية الملونة وعلى الأرض المعشوشبة. ثم انتهت نظراتك عند القباب الزرقاء الشاهقة والصومعات الست للجامع الأزرق. وقفت بلا تردد وتركت العنان لساقيك تقودانك بلا إرادة منك إلى باحة الجامع. كانت الفكرة تلازمك طيلة النهار، وقد صرت الآن مستعدا للمواجهة. فكرت في نفسك ساخرا، ما الذي سيتغير هذه المرة؟ لقد وقفت منذ شهور أمام الكعبة، أمام بيت الله الذي يحج إليه مسلمو العالم، ولم تشعر بشيء. فما بالك بجامع غريب لا قصة تربطك به ولا علاقة؟ لكنك أهملت جزئية صغيرة، أنت نفسك قد تغيرت. مالك الذي غادر باريس منذ شهر ونصف غاضبا ثائرا ليس هو مالكا الذي يعبر الممشى في هذه اللحظة بخطوات رزينة ومطمئنة. دلفت عبر البوابة الجانبية المفضية إلى الحديقة العامة، ثم مشيت عبر الفناء الرخامي. كانت آخر المجموعات السياحية تغادر المبنى بإرشاد من حراس الجامع، بينما يتوافد أفراد متفرقون وعائلات مسلمة مع أطفالها من البوابات المختلفة. رفعت رأسك تحاول الإلمام بالصرح الشاهق بنظرة شاملة. من حيث تقف يمكنك إبصار أربع من الصوامع الضيقة المرتفعة إلى عنان السماء. بالإضافة إلى الجزء العلوي من القبة الرئيسية الضخمة بتناظرها التام. فجأة تعالى صوت أذان المغرب صادحا في الفضاء بصوت عذب رخيم، وأنت تقف في الفناء. أحاط بك النداء الشجي من كل جانب، ورددت الجدران الحجرية صداه لترده إليك بسخاء مكثف، حتى خلته يتخللك وينفذ إلى داخلك. كان هناك شيء ما مميز بخصوص ذاك الجامع. تضافر الصوت الساحر مع الإضاءة الذهبية الناعسة للفتك بمقاومتك. سرت في جسدك رجفة باردة وأنت تسترجع ماضيا بعيدا ومهيجا للدمع. مر ببالك جامع المرسى والإمام الشاب الذي كنت تصلي وراءه في سنوات الكلية الخالية، سنوات القبض على الجمر. حبست دموعك ومضيت إلى الداخل. كانت الأبواب المخصصة للسياح قد أغلقت مع انتهاء مواعيد الزيارة، ولم تبقى إلا البوابة الرئيسية الخاصة بالمصلين. لم تفكر كثيرا وانضممت إلى وفود المصلين. خلعت حذاءك ووقفت على السجاد الأحمر عند الصفوف الأخيرة. في الخلف تصلي النساء وراء ساتر خشبي، بينما يركض أولاد في صخب ومرح. رفعت بصرك تتأمل الجدران ونوافذها ذات الزجاج الفينيسي الملون. كانت شديدة الشبه بنوافذ الكنيسة المجاورة. يبدو الطراز المعماري للبناء مثل مزيج بديع للنمط البيزنطي المسيحي والفن العثماني الإسلامي، مما يجعله واحدا من أكثر المنشآت تفردا في العالم. وفي الأركان الأربعة تنتصب أعمدة سميكة دائرية مثل أرجل فيل عملاق، ترتكز إليها القبة المهيمنة على قاعة الصلاة. وعلى الوجه الداخلي للقباب ميزت قطع الخزف الزرقاء القادمة من نيقيا، والتي وهبت للمسجد الذي بناه السلطان أحمد الأول اسم الجامع الأزرق. جلست في سكون وأصغيت إلى تلاوة الإمام دون أن تشارك في الصلاة. كان يقرأ مطلع سورة الأنبياء بصوت جهوري، وقد أنصت بكل جوارحك في عجب ودهشة. كيف تستقيم تلاوة فصيحة ومتقنة على لسان أعجمي؟ كانت قراءة مجودة ومؤثرة، من أجود ما سمعت في حياتك، وأنت الذي تتلمذت على أيدي أشهر المشايخ والحفاظ وترددت كثيرا على مساجد الحرمين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وجدت للكلمات جرسا خاصا كأنك تسمعها للمرة الأولى. شعرت برهبة شديدة وغبت في تأمل عميق، وكأنه الشعور الذي انتاب عمر بن الخطاب حين تناول الصحيفة من أخته وابن عمه وقرأ مطلع سورة طه لأول مرة فهزت روحه بعنف. كان مطلعا قويا يهز الغافلين هزة. الحساب يقترب وهم في غفلة، وكل ما جاءهم من القرآن الجديد قابلوه باللهو والاستهتار. إنها صورة للنفوس الفارغة التي تلهو في أخطر المواقف وتهزل في مواطن الجد. وهؤلاء الذين تصفهم الآيات كانوا يواجهون ما ينزل من القرآن ليكون دستورا للحياة ومنهاجا للعمل وقانونا للتعامل باللعب، ويواجهون اقتراب الحساب بالغفلة، لكنهم على موات قلوبهم لا يملكون أن يمنعوا أنفسهم من التأثر بالقرآن، فيلجؤون إلى مقاومته بالتعلات، فقالوا إنه سحر، وإنه أحلام مجنونة، وإنه شعر، وإنه افتراء، ثم يخلصون من الحرج بطلب معجزة من الخوارق التي جاء بها الأولون. ولقد جاءت المعجزات من قبل فلم يؤمن بها سائر المكابرين، فحق عليهم الهلاك. كنت لا تزال متحيرا بشأن الوحي، كيف يختار الله عباده الذين يتوجه إليهم بخطابه دون غيرهم، وكيف ترفض نسبة كبيرة من البشر ذاك التفضيل؟ كأن كل فرد منهم يقول في نفسه: لماذا لم يأتني الوحي مباشرة؟ لماذا لم يخاطبني الإله بنفسه وأرسل الرسل؟ لكنك تدرك في قرارة نفسك أن هبوط الوحي على كل فرد سيؤدي إلى جنون البشر كافة. التواصل المباشر مع الخالق ليس متاحا للمخلوقات، بنيتها النفسية والعقلية لا تسمح لها بتحمل التجلي الإلهي. كل القصص المأثورة عن الاتصال الإلهي بالبشر تؤكد ذلك. أولم يسقط موسى مصعوقا حين تجلى ربه للجبل؟ أولم يرجع محمد مرتعد الأطراف يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني؟ مع أن هبوط الوحي كان بوسيط، فكيف بالتواصل المباشر؟ لذلك اختار الله لتلك المهمة الشاقة رجالا متفوقين عن غيرهم، وزادهم بسطة في العلم والجسم. تدرك أن البشر متفاوتون في القدرات العقلية، بعضهم أهل للقيادة والبعض الآخر أصلح للعلم أو الحرف أو الأدب، وقليل هم من يمسكون بزمام الفنون كلها. أما العامة فغالبا ما تشغلهم أمور معيشتهم عن التأمل والتفكير في معضلات الوجود والغيبيات، تستسلم لتلك الحقيقة الصارخة. إنهم يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم ويرشدهم، وذاك هو دور الرسل. إن لله حكمة بالغة في إرسالهم، يخبرون العامة عن الإله ويعلمونهم كيفية عبادته. يأتي كل رسول قومه وهم يعرفونه ويدركون صدقه وسلامة طويته، ولو جاءهم غريب لأنكروه ونبذوه. وقد اقتضت حكمة الله أن يكون الرسل من البشر لا من الملائكة، يتلقون الوحي فيدعون به. ولو كان الرسل من غير البشر لا يأكلون الطعام ولا يمشون في الأسواق ولا يعاشرون النساء ولا تعتلج في صدورهم عواطف البشر وانفعالاتهم، لما كانت هناك وشيجة بينهم وبين الناس. حين انتبهت من استغراقك كانت الصلاة قد قضيت وانصرف المصلون، فوقفت تهم بالخروج بدورك، لكن رجلا في منتصف الأربعينيات اقترب منك مبتسما، حياك بتحية الإسلام ثم خاطبك بالإنجليزية: رأيت أنك لم تصلي ففكرت أنك ربما تتعرف على الإسلام وتفكر في اعتناقه. ابتسمت وأنت تكتم سخريتك رغم التأثر الذي كنت فيه منذ وهلة، ثم قلت: شيء من هذا القبيل، هل تريد أن أعرفك إلى بعض الشيوخ إن كانت لديك استفسارات يردون عليها؟ شكرا، لست مستعدا لذلك بعد. إذا غيرت رأيك تعال لزيارتنا في المدرسة، هناك دروس تقدم للأجانب عن الصوفية يومي الاثنين والخميس. استثار الاقتراح فضولك حين تطرق إلى الصوفية، دونت العنوان باهتمام ووعدته بالتفكير في الأمر، ثم انصرفت راضيا. لقد صار أمرا مفروغا منه في نظرك، كل لقاء لك في الرحلة كان ضمن خطة إلهية مسطرة، وكان عليك أن تستقبل الفرص التي تتاح لك بالحفاوة التي تستحق. صباح الغد مررت على مكتب الاستقبال قبل خروجك للتجوال الصباحي. حيتك الموظفة بابتسامة دمثة وأكدت حجزك المسائي لعرض الدراويش الدوارين، فانصرفت مطمئن البال. ركبت القطار الكهربائي حتى محطة إيمينونو. تمشيت عبر ممرات سوق التوابل المسقوفة لبعض الوقت، مستنشقا الروائح النفاذة للبهارات والأعشاب، ومتذوقا الحلويات التركية الأصيلة. ثم قطعت المسافة التي تفصلك عن جسر غالاتا مشيا. مررت على عدد من مطاعم الأسماك في الطابق السفلي للجسر قبل أن تنتقي أحدها من أجل وجبة غدائك. جلست في الجلبة التي لا تحبها في ركن داخلي للمطعم المطل على مضيق البوسفور، واخترت صنفا من السمك المشوي. جلست متذمرا وأنهيت طعامك على مضض. لم يكن بإمكانك الاستمتاع بالجلسة مع كم العابرين الذين يحجبون عنك مشهد النهر. عدت أدراجك إلى رصيف الميناء بعد أن أدخمت بالأكلة الدسمة، ووقفت تطالع جدول مواعيد الرحلات البحرية. ما زالت أمامك بضع ساعات قبل بدء العرض، يمكنك أن تقضيها في جولة عبر البوسفور على متن سفينة مكشوفة السطح. اقتنيت تذكرة ووقفت مع المنتظرين. حين وصلت السفينة، تدافع المسافرون للصعود على سطحها. كان من العسير العثور على مقعد في الطابق الأعلى قريبا من الحاجز الخلفي بشكل يسمح بتأمل الماء وضفاف النهر. المزيد من الهرج والزحام كان في الموعد. لبثت واقفا عند أحد الأعمدة، سارحا ببصرك عبر معالم المدينة التي تلوح لك هلامية تحت شعاع الشمس، بينما بدت صفحة النهر لامعة براقة، وتنهدت. يحملك مشهد السفينة فجأة إلى التفكير في سفينة نوح. تتخيل المركب الضخم الذي آوى المخلوقات كلها من كل زوجين اثنين حتى يحفظ استمرار النسل بعد الطوفان. يخطر ببالك ابن نوح الذي أوى إلى جبل ظن أنه سيعصمه من الطوفان. لقد كذب نبوة والده وهو من رباه ونشأه، في حين صدق أبو بكر محمدا دون تفكير حتى سمي الصديق. وهل كان إنكار ابن نوح لنبوة أبيه ودعواه للتوحيد عن كره وحقد لأبيه؟ قطعا لا، كان يكن له الحب والود، وإلا لما نادى نوح ربه شافعا لابنه: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وهو يعلم أنه غرق كافرا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كان إنكار ابن نوح لأنه لم يقبل مفهوم التسليم بإيمان دون ما قناعة. فكرت بأن الله يضع في البشر درجات متفاوتة من الاستعداد لتقبل المفاهيم الدينية. ثم قفزت إلى عقلك جدلية أخرى: ما دام الله هو العدل المطلق، فلماذا لم نأخذ جميعا كبشر الفرصة التي أخذها إبليس في معرفة الله واليقين بوجوده وملكوته الأعلى؟ وكيف يتساوى مصير إبليس وعنصره من الشياطين مع من لا يؤمنون من البشر بالله والنبوات، رغم أن إبليس رأى وسمع بل وجادل الله بذاته وعاش بين الملائكة ورأى الملكوت الأعلى؟ فهل فرصتنا ككائنات بشرية في الوصول للحقيقة وسط كل هذا الخليط من العقائد والأديان تتساوى مع ما أتيح لإبليس من فرصة معايشة الحياة بالتواصل المباشر مع الله والملائكة؟ أليس الله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وها هو يساوي في العقاب بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكيف يستقيم مفهوم العدل الإلهي؟ أليس انخراط جميع البشر في سباق نحو الجنة بمعطيات مختلفة وصفات عقلية ونفسية متباينة فيه ظلم؟ وقفت فتاة صغيرة في العاشرة من عمرها وقالت بابتسامة عذبة: مقعد من أجلك يا عم. ابتسمت في مزيج من الحرج والامتنان والاستنكار: منذ متى أصبحت عما تترك لك المقاعد في المواصلات؟ لعل اللحية غير المهذبة والشيب قد أضافا إلى سنوات عمرك حفنة أخرى. كان المقعد القريب من الحاجز الجانبي مغريا، فقبلت العرض رغم انزعاجك الأول. من موقعك الجديد تبصر بوضوح سرب طيور بيضاء تطير منخفضة بالقرب من السفينة، وتهب نسمة منعشة تدغدغ فؤادك. أنت تريد أن تؤمن بشدة بوجود حياة بعد الموت، بالثواب والعقاب، بالجنة والنار. لا يمكن لصراعك النفسي وبحثك المضني أن يسفرا على شيء، أن تنتهي إلى جثة متعفنة تتحلل وتندثر. وهل يقبل عقلك الواعي أن يكون البديل لمفهوم الخلود، رغم ما يثيره لديك من ارتباك منطقي، هو مفهوم العدمية وما يلقيه في نفسك من رعب وشعور بالدونية لقيمة حياتك الحالية؟ ابتسمت رغم معاناتك من مأساوية الفكرة حين قفز إلى ذهنك: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تنتبه إلى ضحكات قريبة منك. كانت الفتاة قد استقرت الآن في حضن والدتها، تشاركها المقعد بعد أن تبرعت بمكانها. تتعانقان وتتشابك أيديهما في ألفة ومحبة. يغمرك مشهد ذلك الحضن العائلي بالدفء، ويذكرك فجأة بحديث نبوي: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الخالق الذي هو أعلم من عباده باستعداداتهم لا شك يأخذها بعين الاعتبار عند الحساب. العدل الإلهي لا يكمن في معاملة البشر جميعا بنفس المعايير، ولكن في محاسبة كل واحد تبعا لظروفه التي خلقه بها. هل تراه تكبد العناء حتى وصل، أم أن الطريق كانت يسيرة ممهدة؟ يتسلل إليك الاطمئنان مع خيوط الشمس التي تدغدغ بشرتك، وتستعد كلمات معبرة للشيخ الألباني كنت ترددها في سالف أيامك: إن الطريق إلى الله طويلة، ونحن نمضي فيها كالسلحفاة، وليس الغاية أن نصل إلى نهاية الطريق، ولكن الغاية أن نموت على الطريق. كان البهو غاصا بالزوار حين وصلت إلى مركز هاجو باشا. عدد لا بأس به من الأجانب حضروا لاكتشاف وجه مشوق آخر للثقافة التركية التقليدية، بالإضافة إلى الزوار المحليين. مبنى المركز الثقافي الذي شيد منذ أكثر من 5 قرون كان في يوم ما حماما تركيا عاما في العصر العثماني، تزينه القباب والأقواس العالية، ومن ثم رمم واستصلح لتبقى حجارته العتيقة شاهدة على الحضارات المتعاقبة التي مرت بتلك الجدران. أما الرقصة اللولبية الشهيرة فهي تقليد يتجاوز عمره 800 عام، وقد غدت تلك الأمسية الموسيقية اليوم واحدا من أكثر العروض شعبية في العاصمة التركية. كان الحفل الذي يستمر 1 ساعة يسبق بعرض مصور عن حياة مولانا جلال الدين الرومي، مؤسس الطريقة المولوية في 13 الميلادي، مع توزيع كؤوس الشاي الدافئ، ثم زيارة لمتحف متعلقاته الشخصية والأدوات المستخدمة في التقاليد الصوفية. قبل بدء العرض وقف أحد المنظمين ليؤكد على أن الجلسة ليست عرضا مسرحيا، بل هي طقوس دينية مقدسة، لذلك وجب احترام الدراويش كما يستحقون. بعد أن استقر الحضور على المقاعد الموزعة حول حلبة الرقص الخشبية، لبثت في انتظار متشوق. مرت دقائق طويلة قبل أن يأخذ الدراويش في التوافد من مدخل جانبي. دلفوا واحدا إثر الآخر، متسربلين بأردية سوداء تعلو رؤوسهم طرابيش مرتفعة من اللبد، ووقفوا منتظمين في صف واحد. رفعت عينيك إلى الشرفة الوسطى المطلة على القاعة. كان الموسيقيون يأخذون أماكنهم بدورهم، ثم ما لبث العزف أن بدأ معلنا انطلاق جلسة السماع المولوية. لم تكن تبصر الفرقة الموسيقية بوضوح من مقعدك بالطابق الأرضي، لكنك ميزت دون عناء إيقاع القانون وهمسات الناي ترافقها قرعات خفيفة على الدف حين تسللت نغمات تركية كلاسيكية لتعطي إشارة البدء للدراويش. تحركوا في خطوات وإيدة مطأطئي الرؤوس وتوزعوا حول القاعة بقيادة شيخهم الذي وقف في موقع مركزي يرافقه سجاد من الفرو الأحمر متجه إلى القبلة. أخذوا يسيرون على الإيقاع ينحني بعضهم للآخر في احترام، ثم يواصل السير في دائرة ثم يتوقفون لثانيتين قبل الاستئناف مرة أخرى. بعد حين نزع الدراويش الأردية لتظهر أثوابهم البيضاء المميزة، تنورة طويلة منسدلة إلى أسفل الكعبين، وسترة فضفاضة ذات أكمام، ونطاق عريض يشد الخصر. تتعانق أذرعهم متشابكة إلى الكتفين مستعدين لبدء الطقس، ثم يشرعون في الدوران مغمضي العيون في اتجاه معاكس لدوران عقارب الساعة بخطوات ثقيلة مدروسة، ثم يفكون أذرعهم. يرفع كل منهم الكف اليمنى في اتجاه السماء ليتقبل بركات الرحمن، في حين تتجه اليسرى التي يتعلق نظره بها إلى الأرض في حركة واهبة معطاءة، ويميل الرأس كأنما يثقله الطربوش. تزداد الموسيقى حماسة ويشتد معها نسق دوران الدراويش، وترتفع التنورات الواسعة مثل نواعير هواء تنفخ حولها نسيما منعشا. لم يكن هناك تصميم دقيق للرقصة الجماعية، بل بدا كل درويش مستغرقا في رقصته منفصلا عن رفاقه وعن العالم. إنهم يدورون لأنهم يريدون ذلك أو يحتاجونه، مثلما تدور الكواكب حول نفسها وحول الشمس، ومثلما تدور الإلكترونات حول نواة الذرة. بعد برهة أيقنت أنهم لا يرقصون من أجل الجمهور ولا يضعون اعتبارا لوجوده، كل منهم غائب في ملكوت آخر لا يدرك، وأن الحاضرين في الحقيقة محظوظون بفرصة مشاهدة تلك الطقوس. لذلك شعرت بالاستياء حين شرع بعض الأجانب في التصفيق، أحدهم لم يفقه شيئا مما يجري أمامه. راقبت في انتباه دورانهم الصامت وحركات الأيدي والرؤوس الصغيرة والمحكمة بينما تطير التنورات مثل أمواج عملاقة. كانوا متوازنين بشكل مبهر، محافظين على محورهم حتى لا يشعرهم الدوران بالدوار أو الغثيان. تلمح أحذيتهم السوداء وأقدامهم عندما يمرون إلى جوارك، بينما تستقر قدم بثبات على الأرض ترتفع الثانية بشكل متقاطع لتدفع جسد الدرويش في مسار لولبي. يتواصل الدوران سريعا، ربما 20 أو 30 لفة في الدقيقة، لفات ليست من أجل الحضور بل لله وحده. بعد فترة تستشعر تحول الرقص إلى صلاة، وأنك بشكل ما صرت جزءا من تلك الصلاة. فكرت أنهم ربما يتدربون على تلك الحركات الدائرية المذهلة منذ طفولتهم بلا كلل أو ملل مثل لاعبي الجمباز، حتى يتغلل مفهوم التوازن في أعماقهم ويصير الواحد منهم جرما كونيا يحترف الدوران. هذا يختلف عن اليوغا والتايتشي. تساءلت، هل هناك معسكرات لشهر واحد لتعليم الدوران المتوازن على الطريقة الصوفية؟ حدثتك نفسك التائهة إعجابا بالمشهد. هل يجسد هؤلاء الراقصون في قداسة شعورية تجربة الشاعر الذي قال: دواؤك فيك وما تبصر، ودواؤك منك وما تشعر. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، فأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، وما حاجة لك من خارج، وفكرك فيك وما تصدر. في النهاية يدخل شيخ الدراويش الحلقة فيصطفون أمامه وينحنون، يرخون أرديتهم السوداء على أكتافهم من جديد، بينما يصطح ذكر رخيم من المنصة بأسماء الله الحسنى لينتهي بالصلاة على النبي الخاتم. كنت تفهم تقريبا كل ما يقال، فقد كانت العبارات قريبة من العربية في معظمها، وتقدر الخشوع الذي يبديه الدراويش والمنشدون، بينما كان بعض الأوروبيين الشقر يهزون رؤوسهم في استمتاع كأنهم يصغون إلى مغني أوبرا. حين عدت إلى غرفتك بعد أن تأملت الدراويش يلفون ويلفون لساعة كاملة، كانت فكرة واحدة تلح عليك، أن تجرب بنفسك. وقفت وسط الغرفة، رفعت ذراعيك وخطوت على مهل تقلد ما رأيته خلال السهرة. لفة أولى ثم ثانية بدا الأمر ممكنا، لفة أخرى ثم رابعة، ثم سقطت على السرير. 13. كان اليوم الاثنين. عنوان المدرسة الصوفية مدون على هاتفك، وجلسة السماع زادتك فضولا لتعرف المزيد. لم يكن المبنى يبعد عن فندقك سوى شارعين. تمشيت حتى وصلت إلى المكان المقصود. على البوابة كان جدول الدروس معروضا باللغتين التركية والإنجليزية. الدرس يبدأ على الساعة 6:00، وساعتك تشير إلى 4:50. هممت بالعودة أدراجك، لكنك لمحت حركة بالداخل خلف الباب الموارب، فقررت الدخول. كانت هناك سيدة لطيفة ترتدي الحجاب الإسلامي خلف مكتب الاستقبال، بينما وقف رجلان يتحدثان. كانا يرتديان العباءة السوداء التي رأيتها منذ يومين على الدراويش الدوارين وعماماتهم الصوفية المرتفعة. راقبتهما لثوان في فضول قبل أن تبادر كالسيدة: هل يمكن أن أخدمك بشيء؟ تظاهرت بالجهل وسألت عن حصص الدروس التي تقدم للأجانب عن الصوفية. الحصة تبدأ خلال ساعة واحدة، يمكنك الانتظار بالداخل واحتساء بعض الشاي. أشارت إلى مقاعد واطئة عند المدخل ومائدة مربعة عليها دلة شاي تركي. أومأت شاكرا وجلست، بينما كانت عيناك تتابعان الرجلين باهتمام. كانت حركاتهما بنفس السكينة التي لمحتها خلال العرض، يتكلمان بصوت هادئ لا يكاد يسمع. ينحني أحدهما للآخر ويضع كفه على صدره، ثم يبتعد كل منهما في اتجاه بخطوات خفيفة. كان سلوك الدراويش في الحياة العادية لا يختلف عنه خلال جلسة السماع، كأنما هي امتداد لوجودهم، لا طقس خاصا يفصلهم عن الواقع. تذكرت بأسا سيرتك القديمة. لا أثر للازدواج الذي عرفته أنت في ملامح الدراويش، هو وجه واحد يقابلون به العالم. مرحبا بك، لقد وصلت مبكرا. التفت إلى الرجل الكهل الذي وقف أمامك، كان شيخا معمما ببدلة عصرية. صافحك بابتسامة ثم رفع كفه إلى صدره كما يفعل الدراويش قبل أن يبادر إلى الجلوس قبالتك. عرف بنفسه بكلمات قليلة، كان القائم على نشاط المركز. فكرت بأنه لم يشأ أن يعبر عن مهمته بكلمات رنانة مثل مدير أو مشرف على سبيل التواضع، فازددت اهتماما. تحدثتما لبعض الوقت عن زيارتك لإسطنبول وانطباعك عن عرض الدراويش الدوارين، ثم سألته في لهفة: هل هناك سبيل إلى تعلم الطريقة الصوفية؟ هل أنت مسلم؟ ترددت ثم أجبت بتلعثم: أنا مؤمن وأبحث عن الطريق للوصول إلى الله. ابتسم الدرويش ثم قال: هذا جيد، لكن لا يمكن لزائر عابر أن يتعلم طريقتنا ببساطة، تحتاج سنوات وسنوات تتدرج خلالها عبر مراتب تهذيب النفس وتزكيتها لتصبح واحدا منا. أصابتك الخيبة، كنت مستعدا لترك كل شيء وإمضاء الأشهر الستة المقبلة في معتكف صوفي، لا اليوغا ولا التاي تشي رغم ما تركته في نفسك من بالغ الأثر تنافسان الحالة الروحية التي تتلبس الدراويش. كل شهر أو اثنين يظهر سائح أجنبي ويطلب تعلم الرقص الصوفي، هؤلاء السذج يعتقدون أن الصوفية نوع من العروض مثل الرقص الشرقي. ضحك الشيخ وشعرت بالحرج. إنك تبدو الآن واحدا من أولئك السذج في نظر الشيخ الدرويش. ثم استمعت إليه وهو يحدثك عن مقاصد الصوفية، تعني كلمة الدرويش حرفيا المدخل، ويعتقد أن الدروشة بمفهومها العملي مدخل من هذا العالم المادي للعالم الروحي السماوي،